وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ثم أما بعد، مع بعض آيات سورة الأعراف ومع قصة أصحاب السبت. أصحاب السبت هم قوم من اليهود، قوم من اليهود. الله سبحانه وتعالى حذرنا منهم بصفة عامة، أولهم وآخرهم وأوسطهم، وحذرنا من متابعة أهل الكتاب بصفة عامة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف لا ننتبه إلى تحذير الله ولا تحذير رسوله صلى الله عليه وسلم، فنخرج من ضيق إلى أضيق، ومن فساد إلى أفسد، ومن معصية إلى كبيرة، وهكذا. أصحاب السبت ورد ذكرهم في أكثر من موضع في القرآن العظيم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الخطاب لليهود الذين يساكنون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. منكم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تحذير وتذكير، والله سبحانه وتعالى يذكرهم بتاريخهم الأسود والمعاصي التي يبنى بعضها على بعض. يعني أنتم الآن تنكرون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقرون بما في كتابكم من صفته ومخرجه وقبلته ونصرة الله سبحانه وتعالى إلى آخره. فمن ضمن ما ذكر رب العزة سبحانه، ذكر قصة أسلافهم في التحايل على الله وعلى أوامر الله. وأنا اخترت هذا الحديث لأننا زدنا شبها بهم في التحايل، يعني عندنا ما كان عنده. سنة الله سبحانه وتعالى لا تتبدل، إذا عاقبهم لفعلهم وتحايلهم يعاقب من تحايل مثلهم حتى وإن كان مؤمن بالله وبرسوله إلى آخره. سنة لا تتبدل. فسورة الأعراف ورد فيها واسألهم، أي اسأل اليهود واسألهم عن إباء، عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يبقى هم عارفينها وعندهم علم بخبرها، عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يعدون يعني في أوامر وحدود، تعدوهم الأوامر والحدود في يوم السبت. يبقى كان يوم السبت عندهم يوم عطلة عن الأعمال، وخصوصا الصيد، ما تصطادوش في هذا اليوم. حاضرة البحر أي على شط البحر. أي بحر؟ قيل بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر. القرية دي فين؟ اختلف فيها أهل التفسير، قالوا كانت بين مدين والطور، يعني لو قلنا شمالا وجنوبا فين؟ بين مدين والطور. شرقا وغربا قالوا بين المدينة، أي مدينة الرسول عليه السلام، ومصر. يعني لو بالخط بالعرض كده من ناحية المدينة وانت داخل على مصر، القرية دي موجودة شمالا وجنوبا مدين والطور. أو قيل هي مدين، وقيل هي العقبة، بلدة على شاطئ البحر اللي هو البحر بتاعنا اليوم، البحر الأحمر. في الجغرافيا القديمة بيسمى ببحر القلزم. على أي حال هي قرية، قرية مطلة على البحر تماما، أمروا ألا يصطادوا يوم السبت، أمر التزموا الأمر، اصطادوا 6 أيام ويوم السبت فلا. حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا حيتانهم يعني أسماكهم، حيتانهم يعني أسماكهم، الحوت يطلق على السمك. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، وشرعا قيل يعني الظاهرة، ظاهرة كده سمك ظاهر وباين على سطح الماء، أو شرعا يعني من كل مكان. ومعلوم ان البحر بيبقى مثلا المكان ده فيه نوع معين من السمك يتكاثر فيه ويبيض فيه وهكذا، والمكان ده فيه نوع آخر كده يعني. فيبقى شرعا يعني من كل مكان، يعني أسماك متعددة الأشكال والإيه والألوان. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يبقى شرعا يعني ظاهرة، أو شرعا يعني من أماكن متعددة. إغراء. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ويوم لا يسبتون يعني اليوم الذي لا يكون سبت، ليس يوم سبت، لا تأتيهم، يعني الأسماك تتحرك في البحر في الأيام الأخرى حركة العادية بتاعتها، مش جاية مخصوص. وخلي تدبر كلمة تأتيهم، يعني كأن الأسماك عندها أمر روحي عند القرية دي. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني الفعل مسند للسمك للحيتان. يوم يسبتون تأتيهم، تأتيهم الفاعل هنا السمك بأمر الله. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ما تروحيش، ما تريش فين، هي عايشة طبيعي في البحر، تحركي حركة طبيعية. أما اليوم ده روحي عند القرية دي، رحلة مش هجرة، لا رحلة للفتنة، للفتنة. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، لا تأتيهم يعني موجودة في البحر عادي، عاوز يصطاد يصطاد، إنما يوم السبت لا، ده مش صيد بقى، ده رزق يعني ملوش حدود. شرعا كما قلنا إما ظاهرة وإما متنوعة. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هؤلاء الناس أمام هذه الفتنة لم يصبروا، لم يصبروا. يعني تخيل أن الله سبحانه وتعالى حل لهم الشيء 6 أيام، ويوم واحد فقط حرم عليهم الصيد، اصطادوش في هذا اليوم، وفر من يوم الجمعة أسماك للسبت، وهتستغل بعد كده الحد والاثنين وباقي الأيام، ما في مشكلة. لكن لا، يعني لم يمنعهم من الصيد باقي الأيام، إنما منعهم يوم واحد اختبارا. كذلك نبلوهم. ما الذي حدث؟ تحايلوا على أمر الله كما نتحايل على أمر الله، تقليدا لليهود العصر. يعني مش أول ناس تتحايل هم دول ولا آخر ناس، لا، ده بذرة كده أو سلة عملت هذا العمل وتم الاقتداء بها ليوم الدين، اليهود اللي جم بعد كده وإحنا، وكذلك النصارى كله بقى يقلد التحايل. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. في عظمة القرآن إن في أحيانا بين السطور تجد في كلام كتير جدا أنت تفهمه، والقرآن يسكت وأنت تستنبط. وإذ قالت طائفة منهم، مش كده؟ هم لما تعظون، الله يبقى في كلام حصل وبعدين الناس اختلفت. فين بقى اللي حصل؟ اللي هو بقى اللي بين السطور، حصل التحايل بقى. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة، طب الأمة بتقول ليه؟ لأنه حصل المحظور بقى. إيش المحظور؟ المحظور إنه تحايلوا على أمر الله. الروايات تختلف، هو مفيش حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا إيه، لكن أقوال أهل التفسير. في منهم اللي يقول لك بقى يحفر حفرة، هم على شط البحر طبيعي، يحفر حفرة جانبية خاصة به بقى، والسمك هايج أصلا، يجي السمك خش الحفرة يقوم قافل الحفرة، سيبه يدخل يوم السبت، كل اللي يدخل بقى يدخل ويقوم قافل الحفرة، خلاص كده ملتزم بأمر الله. يوم الحد يطلعوا منين؟ من الحفرة. قول ثاني يقول هو عاوز يصطاد، أو عاوز أحسن سمكة يمسكها، والسمك موجود أصلا، كأنه بيقول له امسكني، يمسك السمك أضخم سمكة وأحسن سمكة ونوع جديد أول مرة يشوفه، يقوم خرمه، خرم أنفه وربطه بخيط ودقق له وتد في شط البحر، خلاص هو كده ضمن أنه إيه؟ مربوط، هو في البحر ومربوط لحسابه، وهكذا أي كان. والبداية وكانت واحد عمل الحركة دي، بدأت الناس تقلده. لما طبعا عمل الحيلة دي وجاب سمك، حبس يوم السبت لحسابه، ويوم الحد أو خلاص بالليلة الحد يعني طلعه، أو يوم الحد الصبح طلعه، وبدأ يشوي ويأكل، ريحة السمك تفوح. ابن اللذين دي جاب السمك منين؟ يسألوا، قال لهم، بدأوا يقلدوا. هنا بقى أصبح في نوع أو جزء من القرية متحايل على أمر الله، وجزئين هنا بقى لهم موقف. الجزئان دول أنكروا، فريق منهم لعله يفهم من السياق أنه أنكر بقلبه، أو أنكر أيضا بلسانه ولكن لم يستمر، وفريق آخر استمر في الإنكار. قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. بيقولوا مين؟ فريق يقول لفريق، فريق منكر يقول لفريق منكر وواعظ، ويفهم من هذا أن الوعظ رتبة أعلى من مجرد الإنكار. يبقى ممكن تنكر بقلبك بس ساكت، إنما وعظ يبقى ينكر بإيه؟ بلسانه. انتقل إلى مرتبة أعلى، أنكر بقلبه وتكلم بلسانه فوعظ. الفريق الأول هذا هذا هو أهل الفضل، هذا الفريق هو فريق الفضل. فريق الثاني يقول لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. المفسرون قالوا إن اللي نجا فريق منهم، يعني قال اللي نجا فريق واحد، فريق واحد، مين هو؟ الفريق الذي أنكر ووعظ، والفريق الذي هلك اللي هم اللي احتالوا على أمر الله، والفريق الثالث سكت، فسكت عنه القرآن، والجزاء من جنس العمل. ولكن أرى والله أعلم القول، يعني ابن سيدنا عبد الله بن عباس له القولين، بس في قول نقل عن عكرمة رضي الله عنه قال دخلت على ابن عباس وهو ناشر المصحف في حجره ويبكي، حط المصحف وبيبكي، فبيقول هبت يعني احترمت الحالة اللي هو عليها والهيئة عليها، ما قربتش منه لحد ما خلص قرب. ايه يبكيك؟ قال له يبكيني هذه الورقات والصفحات من سورة الأعراف، وذكر له القصة. قال له هل تعرف أيلة اللي هو اسم القرية؟ يعني هل تعرف؟ قال له عرفها، قال كان منها كذا وكذا وكذا. ويرى ابن عباس إن الذين احتالوا هلكوا، فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وإيه اللي حصل؟ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فابن عباس بيقول له إحنا بنرى أشياء ولا ننكر. فدل ده مصدر بكاء سيدنا عبد الله بن عباس. بتبكي ليه؟ قال له تم احنا زي الفريق اللي هو لم ينجو او لم يذكر بالنجاة، ها، رأى وسكت، واحنا بنرى وايه ونسكت. فمن اجل ذلك بكى ابن عباس رضي الله عنهما. لكن سيدنا عكرمة لحقه وقال له ده مش النص بيقول لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ اذا هم عارفين ان هم مخطئين، مخطئين، وهذا نوع من الانكار. صحيح لم يرتقوا الى الرتبه الاعلى فوعظوا، لكن ده نوع من الانكار. بيقولوا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. الله، طب هيعذبهم عذابا شديدا مش عشان في مخالفه؟ هيهلكهم مش عشان في مخالفة؟ إذن هذا نوع من الإنكار. فسر ابن عباس رضي الله عنهما باستنباط عكرمة ويقول كساني ثوبين غليظين. انبسط من استنباط عكرمة وأهدى إيه؟ ثوبين. الهالك يا أخوانا في هذه المجموعة هي التي تحايلت على إيه؟ على أمر الله. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. واضحة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أنجينا الذين ينهون عن السوء، والنهي عن السوء إما أن تعتزل أهل السوء يبقى زي الفريق هون الثاني، أو تعظ أهل السوء. أنجينا الذين ينهون عن السوء، فاعتزالهم هو نوع من الإيه؟ من النهي. أما تشارك تبقى أنت راضي، فهذا ليس فيه نهي. لذلك بيذكر أيضا ابن عباس رضي الله عنهما إنه الذين ينهون عن السوء سواء تكلموا أو اعتزلوا قال إن الفريق أو يعني جزء من الناس قالوا لهم كده حرام، كده غلط، كده والله لن نبايتكم في مدينتكم أو قرياتكم، والله ما هنبيت معاكم، ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منكم، مش هنبات معاكم. واعتزلوهم، اعتزلوهم ولم يبيتوا معهم في قريتهم. القرى في الماضي كانت يضرب عليها سور، قرية يضرب عليها سور، وفعلا خرجوا من القرية ولم إيه يناموا هذه الليلة، ليلة الهلاك أو ليلة المسخ، ليلة الانتقام منهم. اعتزلوهم، وهذا الاعتزال هو نوع من الايه؟ من الإنكار. اعتزلوهم في الصباح يدق عليهم الباب عشان يخرجوا، ما خرجوا، مفيش حد بيطلع، فجابوا سلم وخلوا حد معدى من على السور ويبص يشوف ايه الموضوع. لقاهم جوه قردة، قردة ولها زيول. قال لهم يا ناس يا قوم، القوم قردة. كسروا الباب ودخلوا لقوهم قردة فعلا. كل قرد يتعرف على أنسابه، القرد عارف فلان ده فلان ما تغيرش، لكن الفلان هو اللي تغير وبقى قرد، يشم فيه ويبكي. شم يعني هذا القرد يشم فيه من ينسب إليه ويبكي. قالوا نصحناكم فلم تنتصحوا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون إيه؟ عن السوء. يبقى هنا الناجون الذين أنكروا ولم يرتقوا إلى مرتبة الإيه؟ الوعظ. لم يرتقوا إلى مرتبة الوعظ. والأولى منهم والأحسن الذين ارتقوا إلى مرتبة الوعظ. بدليل برضو أن الفريق الثاني بيقول لهم لما تعظون، يبقى عارفين أن في موعظة، قوما الله مهلكهم، يبقى في خطأ. كان أقولهم يعني كأنهم يريدوا أن يقولوا لهم يعني خلاص هم ضيعين ضيعين، ما تتعبوش نفسكم. لكن الفريق الأول أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وقال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. بيقول لهم إيه بقى؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم. معذرة دي قراءة حفص ومن معهم، مش قراءة الجمهور، وقرأت بالضم معذرة. معذرة يعني هذا الذي نفعله هو إيه؟ معذرة. أو معذرة إلى ربكم أي نعتذر إلى الله، الله أخذ علينا العهد والميثاق أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإحنا فعلنا هذا معذرة إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلهم إيه؟ يتقوا، يمكن يتقوا. يبقى برضو الصواب مع الفريق الأول، وهو أن احنا لا نتوقف عن الإيه؟ عن النصيحة والوعظ، حتى ولو لم يأخذ الناس بقولنا برضو لا نتوقف. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم، نهوا عن إيه بقى؟ نهوا عن الصيد يوم السبت. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا فكانوا. بالمناسبة هذا المسخ لم يتكاثر ولم يتناسل، لم يمسخ لم يثبت أنه تكاثر وإيه وتناسل. ولذلك اللي كانوا بيدرسوا لأولادنا وما زالوا بيدرسوا تقريبا في الإحياء، مش كده؟ الإنسان اللي أصله إيه؟ أصله قرد. هذه خزعبلات وهذه خرافات. القرد أصله قرد، والإنسان أصله إيه؟ أصله إنسان، اللي هو أصله آدم عليه السلام. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. تأذن يعني أمر ربك وانتهى الأمر. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لليهود بقى، الله سبحانه وتعالى أمر بهذا، من يسومهم سوء العذاب. بداية ذكر أهل التفسير منهم الحافظ ابن كثير أن سيدنا موسى كان بقى بداية الإيه؟ من يسومهم سوء العذاب، ضرب عليهم الخراج، فرض عليهم خراج، يدفعوا خراج. قيل 7 سنين وقيل 13 سنة. أول من ضرب عليهم الخراج كان موسى عليه السلام. وجه بقى بعد سيدنا موسى بقى الملوك، كل ملوك في كل مملكة يعذبوا اليهود ويسموهم سوء العذاب. اليونانيين والكيدانيين والنصارى كله عمال يعذب في مين؟ في اليهود. من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور. وجاء الرسول عليه السلام عذبهم وسامهم سوء العذاب حتى أجلاهم عن المدينة كلهم، أجلاهم تماما. في منهم اللي أجلاه، وفي منهم اللي قتله قتل شر قتلة، لأن قريظة قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل كل المقاتلة، كل الرجال قتلهم، وسبى النساء وسبى الصبية وأخذ الأموال. سامهم الله سبحانه وتعالى سوء العذاب لأن حيلهم لن تنتهي أبدا. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا بقى من الإيه؟ ها؟ من التحايل. عرفتم أساس التحايل مين بقى؟ وعلى أمر الله. وحاجة ما تزعلش، مش هنصطاد السبت، مش هنصطاد السبت كده بالبساطة دي. كأن الله غافل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن طرق ومسالك ومناهج، لتتبعن سنن من قبلكم، سنن مناهج وطرق ونظم من قبلكم شبرا بشبر. يعني إن عملوا حاجة عالضيق بقدر شبر تعملوا عالضيق، وسعوا توسعوا شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن والحديث متفق عليه يا إخواني، أعلى درجات الحديث صحة. قلنا فما اليهود والنصارى قال فمن هو من غيرهم، من غيرهم هتتبع سننه وطرقه ونظمه شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب. اشمعنا الضب؟ تعالوا نشوف ليه الضب. علشان الذي أتي جوامع الكلم عارف بيقول ايه، لانه لا ينطق عن الايه، عن الهوى. اشمعنا الضب؟ اشمعنا الضب هو الجحر الضيق بتاع الضب بس؟ طب ما ياما حاجات جحر، ما جحر الثعبان ضيق جدا لدرجة ان الثعبان ممكن يخش في جحور ضيقة جدا يسلخ ايه، ها ساعات بينقي جحر اضيق ما يكون عشان يزنق جلده عشان ينسلخ عشان ينمو، لانه لو ما انسلخش لا ينمو. اشمعنى الضب؟ عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي، بضب مشوي، فأهوى إليه ليأكل، فأهوى إليه ليأكل، فقيل له إنه ضب. أهوى يعني مد إيده عشان إيه، ومشوا بقى وحاجة إيه مغرية، فقيل له إنه ضب، فأمسك يده. فقال خالد روي الحديث رضي الله عنه أحرام هو؟ قال لا مش حرام، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. عمري ما شفته في أرض قومي. يبقى أوتي يبدو الله أعلم كان في غزوة أو في مكان ليس في الإيه، في المنطقة التي كان يتجول ويعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المنطقة اللي مسقط راسه واللي عايش فيها ما كانش فيها ضب، ما شافش الضب فيعافه. سيدنا خالد سأل على شيء واحد بس اللي هو حرام ولا ايه، طلع حلال، سمى الله ايه وقام باللازم. الضب جحره اقذر جحر، قذر جدا ومظلم وضيق، والضب اصلا حيوان غير طيب الرائحه، ايضا ريحته كريهه وشكله غير مألوف وغير محبوب. الرسول عاوز يقول لنا ان لو طلعوا لكم من الحاجات اللي هيخترعوها من التقاليد والعادات والنظم والقوانين واللوائح حاجات منتنة هتاخدوها برضو، لأنه لو دخلوا جحر الضب جحر منتن هتدخلوا برضو، وانتوا عارفين انه ريحته وحشة هتدخلوا برضو. عاوز يقول هيأتيكم منهم أسوأ شيء، لون وريحة وطعم وشكل ومضمون من النظم والقوانين والعادات والتقاليد، وبرضو هتاخدوه. علشان كده اختار الضب بالذات، اختار الضب بالذات. ثم كان يقول مثلا عش حمام، حمام نظيف غير الضب ريحته حلوه، لا لا مفيش كلام الضب، يعني مش هيجي لكم الا من هؤلاء الا اقذر شيء. عاده قذره، تقاليد قذره، قوانين قذره، نظم قذره، مش هيجي لكم الا القذر، وهتاخدوه وهتقبلوه وتطبقوا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخد بقى حتى تتم الصورة بعض صور التحايل. أنا مش جبت طبعا كل التحايل، أنا مش ملم بكل صور التحايل، لأن صور التحايل مش هتخلص. صور التحايل بتزيد يوم بعد يوم وبتختلف من بيئة لبيئة. التحايل على إيه؟ على أوامر الله سبحانه وتعالى، وكل ده عشان إحنا ماشيين وراء إيه؟ من كان قبلنا، من كان قبلنا. المفروض بقى ان احنا نمشي خلف من كان قبلنا اللي هو مين؟ لقد كان لكم في رسول الله. في البيوع تحايل، في البيوع يبقى هم كانوا بيتحايلوا في نوع من الاصطياد أكل العيش تحيله بهذا التحيل. احنا عندنا في البيوع الإمام البخاري عليه رحمة الله في الصحيح في كتابه الصحيح صحيح البخاري قسموا لكتب كتاب الإيمان كتاب العلم كتاب الصلاة كتاب الصيام وعمل كتاب فيه اسمه كتاب الحيل كتاب ليه الحيل وذكر بقى الأحاديث في الإيه في الحيل من ضمن الحيل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا الله يعني شيء مش موجود فعلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. إيه علاقة الكلام ده بموضوعنا وليه البخاري يبوب هذا الباب ويجيب هذا الكلام ويترجم هذه الترجمة إيه علاقة الموضوع ده؟ أيوة بلاغ وصل لأمير المؤمنين عمر فلان بيبيع الخمر ما معناه يعني ما بيشربش لكن إيه بيبي ما بيشربش أو ربنا حرم شربها ولا حرمها كلها هو ما بيشربش لكن بيبي فأم عمر استدل على حيلة هذا الرجل إنه ما بيشربش لكن إيه بيبيع قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم شحوم دهون يعني دهون الحيوانات وعلى الذين هادوا حرمنا إيه كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهور حرمها عليهم يعملوا إيه يمسكوا الدهن يسيحوه ويبعوه يبعوه للي عاوز اللي عاوز يولع بيه كان زمان بيستخدم في الإضاءة كان الدهن بيستخدم في الإيه يستخدموه في طلاء السفن مثلا أي حاجة كانت معمول بيها في هذا الوقت فيبقى كده ما الدهن ما كلهوش إنما كلوا إيه ثمنه ويبقى ده برضو ما شربش ليه الخمر لكن أكل إيه شفت اللفة وكتير كتير لو واحد مثلا فتح حاطط في المحل البقالة بتاعه سجاير لكن ما بيشربش سجاير لكن بياكل ايه ثمنها وربحها هذا نوع ولذلك حط الامام البخاري حط هذا الحديث في كتاب الايه الحيل الحيل في البيوع منها ما صح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم متفق عليه وهذا كله حصل كل ده إيه حصل تبايعنا بالعينة فعلا وأخذنا أذناب البقر وتركنا الجهاد ورضينا بالزرع وسلط الله سبحانه وتعالى علينا ذلا فعلا احنا أذلة احنا أذلة احنا في بلادنا أقلية مسلمة احنا في بلادنا أقلية مسلمة سلط الله علينا ذلا فعلا نعيش أذلة غيرنا يتجول في البلاد شوف في المطارات وزنك ووزن غيرك تتفتش وتراقب ومتهم وغيرك لا يخش ويتحرك وبسرعة وبسهولة سل وفي بلدك يعني حتى في بلدك هو مش من البلد ويتحرك بسهولة عنك أما أنت فأنت تحت المنظار وتتفتش وممكن تتفتش تفتيش ذاتي وتقلع ثيابك كمان ذل روح انت بلدهم يزداد الذل سلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى ايه ساعه ما نرجع لديننا كل ده هيمشي ونرجع اعزه وهم بقى يبقوا ايه اذله تبايعتم بالعينه التبايع بالعينه هنا التبايع صوره فقط لا مقصود بيع ولا مقصود شراء من صور التبايع بالعينة واحد يبيع حاجة الواحد هو أصلا لا ده عاوز يبيع ولا ده عاوز يشتري، المقصود هو المال. فجاءت صورة البيع صورة عفنة كنوع من الايه اتحاد. المقصود أصلا ليس السلعة بتاتا إنما المقصود المال. فنتحايل على هذا بدل ما نقول الله سبحانه وتعالى يقول أحل الله البيع وحرم ليه، لا ده مش ربا، ده بيع اللي ربنا سبحانه وتعالى أحله. ونعمل البيع، نبيع السلعة قسط واشتريها منه تاني ايه كاش، والسلعة مكانها او حتى لو اتنقلت برضه هي اتنقلت او مكانها هي عينة. بعت له تلاجة ب3000 مثلا قسط، هو مش عاوز لا تلاجة ولا غيره، وأقوم واخدها منه ب2000 كاش والتلاجة مكانها. ايه اللي زاد عليه؟ كتبت عليه اوراق انه في ذمته كام وهو اخد مني كام، انا اخدت منه كام عفوا هو اخد مني 2000 وفي ذمته كام، يعني بعت له ال2000 بكام مش كده، اعطيته ال2000 ب3. امال ايه داخل البيع؟ صوره. ليه؟ علشان نلبس الربا ثوب البيع، عشان ربنا سبحانه وتعالى قال احل الله البيع او في بيعه وحرم الايه الربا. واضح؟ يبقى ده تبايع بالايه بالعينة، تحايل في البيوع. كمان من ضمن التحايل في البيوع موجود بقى في الاسواق، ما اعرفش انتوا تعرفوه ولا لا، اللي هم بيشتروا الماعز والحاجات دي ممكن يكون يعني وقعوا في الفخاخ دي. طبعا المفضل الماعز المخصي، هجيب حاجه تذبحها اضحيه ولا عقيقه، بيجيب الايه المخصي، ما بيجيبش اللي هو يقول لك لحمه مش عارف، هو الاثنين حلال خلي بالك، يعني التيس اللي له خصيتين حلال ذبحه واللي مخصي حلال ايه الاثنين حلال ذبحه. بس عندنا احنا مثلا هنا بيتعف النفوس الايه اللي هو التيس يعني يحب المخصي، التجار يعملوا ايه؟ يقوم جاي ضاغط على الخصيتين بتوعه يهربوا لفوق ويقول لك شوف مخصه ومد ايدك، تمد ايدك تلاقي مفيش ايه خصيتين، تشتري وتبيع وتقبض وتمشي بعد خطوتين تلاقي اللي هو ايه ماشي. النوع من الايه التحايل في البيوع. في البيوع كان فتره كده في محلات البقاله والسوبر ماركت والحاجات دي تلاقي حاجات تنباع فيها جوائز، يفتح كيس يلاقي ايه يلاقي حاجه، يوم العيال يجي لها نوع من الهوس يروح يجيب فلوس ثاني ويجي، ان لقى كمان جايزه يجيب اخواته ويجيب الدنيا كلها عشان تلاقي ايه جوائز. فين هذا نوع من التحايل لأكل أموال الناس بالباطل، يروك سلعته ويعطل سلعة الايه. ما هو انا ده مثلا الاسم المعين بتاع الشركة ده او المنتج ده هو فيه جوائز، انسى بقى انسى جوائز جوائز جوائز. نوع من الصعار على شراء السلعة وتعطيل سلع الآخرين، الشيء اللي حطه ده هو ده نوع من الايه من التحايل، بيعتبروها مهارة تجارية، بيعتبروها يعني لا وجهت مثل الأسئلة دي للجنة، اللجنة الدائمة للإفتاء حرمت هذا واعتبرته من أكل أموال الناس بالإيه بالباطل. في أحيانا شركات تانية تعمل جوائز على اللي يشتري منتجاتها، مش بتحطها في قلب حاجة بقى، يعني إيه تجيب مثلا كوبون بأنك اشتريت كذا كذا كذا كذا كذا نقوم ندي لك إيه جائزة. نفس الكلام أيضا من الحيل التي حرمها الله سبحانه وتعالى وفيها أكل أموال الناس بالباطل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الجوائز في حاجات محددة، في حاجات محددة لما يقول صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني الأشياء دي اللي ندي عليها إيه جوائز. طب تحفيظ قرآن ومال نديله جوائز، أسئلة دينية ما فيش مانع، بس بشرط ما يكونش المشاركين دفعوا إيه أموال، لأنه لو دفع ممكن ما ياخدش حاجة، صح ولا مش صح؟ لأنه هو مش كل اللي دفع هياخد، إنما لو جهة متطوعة تريد أن تشجع لا بأس. يبقى لا سبق يعني جوائز السباق، يعني لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، دول اللي ممكن نعطي عليهم جوائز لأنها حاجات مرتبطة بالجهاد. بالجهاد نصر يعني رمي بالسهم، تنشيم لمثلا يضرب ينشن على كذا حاجة، 10 مثلا يصيب منهم 9 له كذا. خف وحافر اللي هو الخف بتاع الجمل وحافر الايه الفرس، يعني سباق يعرف يركب الجمل يعرف يركب الفرس ويبقى عنده مهارة في استخدام أدوات الايه الحرب هذه. مسابقات القرآن لا بأس، بس يكون الجهة اللي هتدفع ما تاخدش حاجة من الايه من المتسابقين. حيل في الزواج، عندنا حيل في الزواج، حيل في الزواج كل حاجة. من حيل الزواج يقول الحديث مشهور ومعروف، واحد مثلا يتظاهر انه هو بيسافر لطلب العلم او بيسافر لنشر الاسلام في اوروبا وامريكا، هو اصلا متعرف على بنت في النت مش كده، وظاهره كده انه رايح ايه ينشر الدين، وظاهره ان رايح ينصر المستضعفين. تحايل تحايل، هل انت تريد هذا ولا عامل ديت ايه غطاء؟ ولذلك يا ايها الناس صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ايه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى إيه ما هاجر. وأيضا ترجم البخاري بهذا الحديث في كتاب الحيل. من الحيل أيضا إن إنسان يبغي إنسان، عاوز يتجوز إنسانة، عاوز يتجوزها وعارف إن هم مش هيوافقوا عليه، يوم يقول لي وليها أخوها أو حتى أبيها مش مشكلة، أجوزك أختي أو أمي وأنت إيه تجوزني دي. وهذا بيسمى في الإسلام نكاح الإيه الشغار، الشغار أو البدل. حتى لو دفع مهر، هو في الأصل، في الأصل الشغار الأصلي، الشغار الكامل اللي هو رأس في رأس مفيش صداق، حتى لو دخل الصداق ايضا هو شغار وهو حرام. تحايل، هو ما يبغي ان يعطي له لها، انما هو يريد هذه المرأة او هذه البنت ولكن بطريق ايه فاغراه، قال له اعطيك اختي اعطيك بنتي اعطيك امي وتعطيني ايه هذه. هذا ايضا من التحايل والحيل المحرمة. في التقاضي، التحايل في التقاضي يا اخوانا، حيل يجهز له اسطوانه، يجهز له خطبه، يجهز له شويه كلام يقولهم علشان ينتزع ما يظن ان هو ايه حقه، ما يظن. تحايل في التقاضي. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا ايه بشر، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. ذكر هذا، ترجم البخاري أيضا هذا الحديث في كتاب الحيل، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. واضح؟ تحايل في القضاء. من ضمن التحايل في الربا برضو والبيوع، كان احد الاخوه سال سؤال بيقول ايه بقى، بيقول ان بنك الاستثماري بيبيع له سياره وقال له مش هاخد منك فايده وهديها لك بثمن الكاش بمئة ألف، هي ثمنها مئة ألف كاش، قال له هديها لك مئة ألف كاش وهديها لك قسط على ثلاث سنين كده بقى كلام حلو خالص اهو بقى. بس معقول هو استاذج للدرجه دي؟ بس بشرط تحط عندي وديعه لمده ثلاث سنين ما تنفكش بمئة ألف ومش هدي لك عليها عائد، وديعه بس كده وخلاص. فما رايكم؟ ها؟ مش كده؟ يعني الوديعه مش هياخد عليها عائد او فائده ومش هياخد من السياره برضه ايه؟ فائده، مش هيدفع عليها فائده وهيبيعها له بسعر الكاش ولكن على الايه؟ على القسط. فين الحرمه في دي؟ أيوة. استفاد من الوديعة. الربا محرم آكله وموكله، آكله اللي أكله واللي وكله، فهو في هذه الحالة وكل الربا للبنك، هو أعطاه مئة ألف عند وديعة مجمدة وضامن أنه مش هيسحبها ولا هيفكها لمدة ثلاث سنين، فهو هيشغلها بمعرفته ويعطيها للآخرين بالمبلغ الفائدة كله ومش هيديله حاجة من الفائدة، وفي نفس الوقت هو ضمن ثمن السيارة عنده في خزنته، صح؟ ثمن السيارة أصلا محدود، وبعدين يقسط له لما يخلص الثمن يعطيه الايه؟ الوديعة، وهو بيقنعه على انه لا تاخد مني ولا اخد ايه؟ ولا اخد منك. وايضا تحايل كده كده كده نعم. طبعا ايوه البدل الطبيعي، نعم البدل الطبيعي بعد فتره من الزمن، البدل الطبيعي اللي في النساء. واحد جوز بنته وابنه جوز اخته لا البدل البدل بعد فتره من الزمن لا دون اشتراط، لا ممكن يكون بدل عند زواج الاولى، لا ما كانش فيه حاجه خلاص، لكن يبقى فيه شغار وفيه بدل ومحرم. لو قال له اعطيني ابنتك هذه وهعطيك بنتي بعد اربع سنين، لو اشترط هذا يبقى هذا هو له. اما تزوج زواج عادي وبعد الفتره حصل نوع من البدل، لا شيء في هذا، لا شيء في هذا. الحيلة أيضا في الزكاة، من الحيل في الزكاة الأنصبة مختلفة، الماشية لها نصاب، الذهب له نصاب، المال السائل له نصاب. فمن التحايل في الزكاة إن أجي قبل الحول وأكسر الإيه؟ النصاب. عندي إبل مثلا فيها زكاة، قبل الحول ما يحول أعمل إيه؟ أبيع منها شوية خلاص النصاب إيه؟ عندي فلوس قبل الحول ما يجي عليها اقرض منها اشتري اي حاجه. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نرتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى بادنى الحيل. من الحيل في الزكاه ان الانسان قبل أن يكتمل الحول يكسر النصاب، سواء ذهب، عنده ذهب مثلا، عنده ذهب قبل الحول ما يكتمل بشهر بشهرين يوم وزع الذهب على بناته، خذ يا فلان خذ يا فلان، وزع الذهب على بناته في صورة هدية، أصبح نصاب كل بنت لا يبلغ الإيه؟ او نصيب كل بنت لا يبلغ النصاب، يبقى كده معلهوش ايه؟ معلهوش زكاة. هذا من التحايل، هذا تجب عليه الزكاة، وزعه ما وزعوش عليه زكاة. عنده مال وجه برضو قبل الحول ما يكتمل وتصرف أي تصرف. هو لا يريد هذا التصرف أصلا، لكن يبغي إن هو إيه النصاب ينكسر. في هذه الحالة تجب عليه الزكاة. أما لو تصرف في أول الحول، يعني في أول السنة أصلا تصرف هذا التصرف، فلا يوجد عنده نية في هذه الحالة إن هو إيه يكسر النصاب، فلا تجب عليه إيه الزكاة. أيضا من التحايل حتى ولو كان للحج، ومن الفتاوى التي أيضا عرضت على اللجنة الدائمة، إنسان استخرج جواز سفر، هو مش صاحب جواز، الصورة اللي عليه صورته، لكن الاسم اللي على الجواز ها ليس اسمه، اسمه مثلا محظور أو اسمه ممنوع دخول أو أو، ويستخرج جواز ويروح يحج وكلام ده كله، هذه حيلة. لكن النسك لو أداه صحيح، لو أداه كما يجب صحيح، أما الحيلة نفسها فهي إيه؟ فهي محرمة. لا لا عمالة لا بأس بها، لا بأس بها، يطلع عمالة هذا حقه صحيح وليس فيها تحايل، يسموها أحيانا عمالة فعالة وعمالة غير فعالة، كل دي مصطلحات لا تسمن ولا تغني من جوع. إن أخذوه مقصود عمالة فعالة يجب أن يعمل ولا يهرب من العمل، أما إذا أخذوه هم يأخذوه لا يريدوه أن يعمل، إنما إن يدخل المملكة فيحج فحجه صحيح. وحتى لو كان عمالة وأدى المناسك كما ينبغي فحجه صحيح، لأنه ما بيزور في جواز ولا بيزور في شيء، إنما دي مصطلحات لدخوله المملكة. أيضا من الحيل المحرمة التزين واستخدام التكنولوجيا واستخدام العلوم الحديثة. في حاجة اسمها التشقير، بدل الرجل أو المرأة ما يبقى فيه نمص، ولعن الله الإيه النمصة والمتنمصة، ويبقى فيه ملقاط وفي كذا، النمص اكتشف علميا ان بيضر خلايا المخ، ترقيق الحاجب بالملقاط والفتلة والحاجات دي بيضر خلايا المخ. فتقريبا والله اعلم ان مسألة التشقير دي برضو جاء من الغرب، تقريبا لما لقوا في تأثير على خلايا المخ بدأوا يشغلوا مخهم ففكروا في الايه في التشقير. واحنا برضو زي ما الحديث قال لتتبعن ايه السنن، كل نتن يجي ناخده، كل نتن يجي ايه ناخده. فتستخدم مواد صابغة، مواد صباغة بلون البشرة، لون بشرة الانسان، القمحي له صبغة والابيض له صبغة، وها كل واحد له ايه صبغة زي الدوكو، وانت بتروح الكمبيوتر بيدي لك ايه بيشوف العربية بتاعتك ويحط بتاع ويطلع لك نفس الايه نفس اللون، نفس الكلام برضو يشوف لك لون البشرة وياخد الحاجب من فوق ومن تحت ويظبطه كأنك ايه نمصه. واضح ولا مش واضح؟ الحمد لله الذي عفانا. هذا يسمى بالتشقير، يبقى الشعر موجود لكنه ايه متداري لانه واخد لون الايه لون البشرة ويبدو الحاجب. فهذا أيضا من التحايل واستخدام العلوم التي يعني علمنا الله سبحانه وتعالى إياها في معصيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود أو ما ارتكبت يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، رغم انه قال وقال هتتبعوا السنن من كان ايه قبلكم. كل هذا وحصل منه النبي ونقع فيه. انا ذكرت هذه الامثله لكنها ليست كل الايه ليست كل الامثله. طبعا الواقع في حاجات كثيره جدا، ولكن سنة الله كما قلت لا تتغير. فلما نسوا ما ذكروا به حصل إيه؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإذا فعلنا فعل من كان قبلنا برضو هتطبق سنة الله فينا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا اتباع نبيه ومحاداة اليهود والنصارى. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. استخدمنا ولا تستبدلنا، وأكرمنا ولا تهنا. من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.